أمتك. يعني يمكن بقى ان الراجل حيمسكها وبعدين يروح يدور فيها الضرب، قال له خد بالك انت هتمسكها امسكها بالمعروف ما تضربش المرأة، لا تضرب عينتك ضربك أمتك، يعني زي العبد وزي الأمة، ولكن أحسن والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.